قال الشيخ السنوسي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وإياكم آمين. ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني. تقدم معنا أن الصفات نفسية وسلبية ومعاني ومعنوية. ما هي الحكمة في تقديم النفسية والسلبية على المعاني؟ لماذا ذكر النفسية والسلبية ثم ذكر المعاني؟ ذكر النفسية ظاهر تقديمه لأنه يشير إلى عين الذات الوجود، عين الموجود على قول الإمام الأشعري، وعلى قول غيره كأنه عين الذات، على قول غيره هو حال نفسية كما تقدم كأنه عين الذات. فتقديمه ظاهر لأن تقديم الذات على الصفات ظاهر لا يحتاج إلى كثير من التبيان. ولكن عندما نقول لما قدم السلبية على المعاني القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والوحدانية والغنى، لما قدمها على العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة، مع أن الذي يخطر على البال أن العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر صفات وجودية وهذه الصفات السلبية صفات عدمية كما تقدم في الشرح. نعم، فلما تقديم السلبية هناك عندك أشياء تفيد في هذا التقديم. الأمر الأول أننا نحن الذين نتعرف إلى مولانا نحتاج أولا إلى تخلية للأشياء الفاسدة التي كنا نتوهمها. فإذا كان العبد يتوهم أن المولى تبارك وتعالى هو صورة كالحوادث، فإنه بمعرفة المخالفة للحوادث يسلب هذا الجهل والوهم ويتحلى بعد ذلك معرفة صفات المعاني أنه سبحانه ذاتا متصف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة. نعم، وإذا كان يظن أن هناك مشارك للمولى تبارك وتعالى في خلق الأفعال، هو يخلق ويشارك المولى. إذا قلت له فعل الصلاة من الذي خلقه؟ يقول أنا وربنا. فعندما عرف صفة الوحدانية وأنه تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، زال من اعتقاده وتصوره هذا الوهم الباطل. أنت الآن إذا عندك جرة مملوءة بالأوساخ، هل تستطيع أن تملأها بالعسل والسمن إلا بعد أن تخليها من الأبرار؟ فأول شيء يحتاج العبد إلى أن يخلي من ذهنه وتصوراته وأهله الأوامر الباطلة والتخيلات الفاسدة. العبد يحتاج إلى تخلية قبل التحلية. فبمعرفة الصفات السلبية يتخلى هذا العبد عن الأوهام الباطلة بمعرفة القدم والبقاء والمخالفة الحوادث والوحدانية والغنى. مولانا لا يحتاج، نحن المحتاجون، لا يحتاج إلى أعمالنا، عرف ذلك بصفة الغنى. ثم بعد ذلك تحلى بمعرفة صفات المعاني. هذه مسألة. أيضا هناك أمر آخر في تقديم هذه الستة، ذكرها بعضهم. هذه الستة من الوجود إلى نهاية الصفات، إلى ذكر الصفات الخمسة السلبية، اتفقت جميع الفرق عليها بما فيها المعتزلة. كل الفرق اتفقت على وجوده تعالى وقدمه وبقائه ومخالفته للحوادث والغنى والوحدانية، لكن صفات المعاني القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والحياة لم تصرفها المعتزلة. أصبح قدم المتفق عليه، قدم المتفق عليه. هذه فائدة ثانية في تقديم الصفات السلبية على صفات المعاني. المسألة الثالثة وهي الأهم، أهم كل اللي ذكرناه، وهي مطابقة القرآن الكريم، لأن المولى تبارك وتعالى قدم صفات السلوك نفى قبل أن يثبت، حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا تبارك وتعالى لما عرض هذه الصفات السلبية وصفات السلوك وصفات المعاني قدم النفي على الإثبات، فقال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. لو قال لك هو السميع البصير ثم قال لك ليس كمثله شيء، لوقت ما يقول لك ليس كمثله شيء يرد عليك السميع البصير، يعني أذن وحدقة وكذا وكذا وصدر، من أجل أن يمنعك من أن تتصور هذه عندما يقول لك السميع البصير قال ليس كمثله شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فلما وقفت في حضرة التنزيل وقد أزلت صور الأكوان وصور الحوادث والتشبيه كله، بعد ذلك تهيأت لمعرفة الصفات. إذا أردت أن تتعرف إلى الله لابد أولا من أن تمحو الحوادث، أن تمحو الأكوان. بعد محو الأكوان يمكن لك أن تتعرف إلى المولى. أما أن تتعرف إلى المولى مع وقاع الأكوان لا يمكن. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ عرفنا فائدة تقديم السلوك. قال ثم يجب لهم تعالى فالوصفات. هذه ثم تفيد الترتيب ولا ما تفيد؟ تفيد. ما هي؟ تفيد الترتيب في الإخبار، تفيد الترتيب في الإخبار. هنا الترتيب ليس مقصودا منه الترتيب الزمني، بقى صفات السلبية الواجبة نعم ثبت وجودها له تعالى وهي متقدمة بالوجود تقدما زمانيا على صفات المعاني. هي ثم تختلف في ترتيب زماني، لكن هنا يمكن أن تحمل على ترتيب زماني؟ لا يمكن، لأنه لو أن الواجب تأخر تأخرا زمانيا إيش أصبح؟ حادث. صحيح بارك الله. لو أن الواجب تأخر تأخرا زمانيا لثبت له الحدوث ما عدا الوجود. لذلك ثم هنا للترتيب الإخباري في الخبر، الترتيب في الخبر لا الترتيب الزماني. الترتيب الزماني ممنوع هنا، لأنه ما في تقديم تأخير زماني في صفات المولى أبدا. ثم يجب له تعالى سمع صفات تسمى صفات المعاني، هذه إضافة للبيان، يعني تسمى صفات، هذه الصفات هي المعاني، هذه تسمى إضافة بيان، يعني المضاف إليه هو المضاف، إنما هي الإضافة للبيان. تسمى صفات المعاني يعني تسمى صفات، هذه صفات هي المعاني. أيوة. قال المعاني جمع معنى. قال مرادهم بصفات المعاني الصفات التي هي موجودة في نفسها، يعني الصفات الوجودية، الصفات الوجودية. ضرب لكم مثال، قلت وتقول زيد يعيش وعظا، أو تقول زيد كريم، زيت أبيض أسود أشقر في شيء، نعم هذه صفات وجودية وتلك صفة سلبية، يعني هناك زيد لا يشبه عمرا، فأنت نفيت أمرا وجوديا، المماثلة وجودية ونفيها عدم، فأنت قلت إن زيدا لا يشبه عمرا، فأنت الذي تعرفه هو الشبه، الذي تعرفه هو الشبه، فنفيت وقلت زيدا لا يشبه. إذن هنا نفي، هذه صفة نفيية عدمية، لكن لما قلت في رحلة بشيء هو متصف بالشمرة، متصف بالحمرة، متصف، هذه صفة وجودية، عرفت الفارق بين هذه وهذه؟ فصفات المعاني صفات وجودية، سواء كانت حادثة كبياض الجرم مثلا وسواد، أو قديمة كعلمه تعالى وقدرته، أصبح يقال صفات معاني حادثة وصفات معاني قديمة. صفات المعاني الحادثة كقولك فيه سمرة، فيه حمرة، فيه بياض، فيه سواد، هذه صفات الحادثة، صفات معاني حادثة، صفة موجودة، صفة وجودية، نعم حادثة. أما الصفة الوجودية القديمة كعلمه تعالى، كقدرته، كحياته، كسمعه، كبصره. الذين نفروا الصفات ايش اسمهم؟ اسمهم المعطلة. ايش اسمهم؟ المعطلة، نعم. فكل صفة موجودة في نفسها فإنها تسمى في الاصطلاح صفة معنى، وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها. رجع الشيخ ليبين مذهبه في الأحوال، هذا ذكرنا البحث، أن الشيخ يقول بالأحوال تحقيق أنه لاحظ، فالحاصل منا نقرأ كلام الشيخ على حسب الشرح الذي شرحه في بيان بحث الوجود والأحوال. وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها، فإن كانت واجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة، يعني غير ملزومة لشيء، قلنا بالنسبة لمذهب الأحوال الصفة المعنوية ككونه عالما ملزومة لشيء هو العلم، فاتصاف الذات بالعلم يوجب يلزم منه كونه عالما، اصبح كونه عالما معلل بعله، عله كونه عالما ايش؟ العلم، عله كونه قادرا القدره. اما الوجود نعم غير معلل بعلة، صحيح، إنما صفة واجبة للذات ما دامت الذات، صفة واجبة للذات ما دامت الذات، هذا تعريف الحالة النفسية لما سردنا تعريف الحال والفارق بين الحالة النفسية والحال المعنوية. إن كانت الصفة غير موجودة في نفسها، فإن كانت واجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة، نعم يعني غير ملزومة، سميت صفة نفسية أو حالة نفسية كما تقدم. ومثالها التحيز للجرم وكونه قابل للأعراض، يعني كونه متصفا بالأعراض، حيث أن اتصاف الجرم أو الجسم بالأعراض لا يتصور أنه في جرم نعم مخلوق يخلو من الأعراض. هل يمكن أن تتصور جرما بدون حركة أو سكون؟ لا حركة ولا سكون، لا يمكن، إما أن يتصل بسكون أو بحركة، فهذه اسمها أعراض، الحركة والسكون والأكوان والألوان والقيام والقعود، هذه كلها لا من أن يتصل بالجرم ببعضها، لا بد. فاتصاف كونه قابلا للأعراض صفة نفسية للجرم، كونه متحيز صفة نفسيه للجرم هذه كلها من العلوم المنطقيه التي هي مقدمات من اجل ان تصل الى علم التوحيد، ليست مقصوده لذاتها وانما من اجل ان تصل الى فهم العلم. لا منحب نذكر الا مرورا لكن لا بد من ذكرها، فهي علوم اله، وان كانت الصفه غير موجوده في نفسها. إذن أول شيء قلنا الصفة الموجودة في نفسها إيش اسمها؟ الصفة الموجودة في نفسها إيش اسمها؟ صفة معنى، صفة معاني، صفة وجودية. إذا كانت الصفة غير موجودة في نفسها على كل الأحوال، إذا كانت الصفة غير موجودة في نفسها عندنا احتمالان، إما أن تكون صفة واجبة للذات ما دامت الذات وأيضا لها شرط آخر غير معللة بعلة، هذه تسمى صفة نفسية. الثانية، الاحتمال الثاني، صفة غير موجودة في نفسها، ليست أيضا يعني موجودة في نفسها في المعاني، نعم، إلا أنها معللة بعلة ملازمة لشيء من المعنوية، يعني ملازمة كون قادرا، ملازمة علتها القدرة، كون عالما علتها العلم. أيوة. وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها إلا أنها معللة بعلة، إنما تجب للذات ما دامت عدتها قائمة بالذات. لاحظ في الصفة النفسية في الحالة النفسية إيش قال؟ قال ما واجب للذات ما دامت الذات. أما في الصفة الحالة المعنوية إيش قال؟ قال ما دامت الذات متصفة، إنما تجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات. كونه قادرا واجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات التي هي القدرة. كونه عالما واجب للذات ما دامت علتها التي هي العلم قائمة بالذات. كونه سميعا واجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات التي هي السماء. إذا هناك في الصفة النفسية قال صفة غير موجودة في نفسها، نعم، لكن واجب للذات ما دامت ايش؟ ما دامت الذات. أما في صفات الحال المعنوية ايش قال؟ ما دامت علتها قائمة بالذات. عرفنا الفرق؟ بالنسبة للحال النفسية على القول بالأحوال هذه صفة واجبة للذات ما دامت الذات. أما بالنسبة للصفات المعنوية واجبة للذات ما دامت علتها قائمة بالذات. هذه معللة بعلة التي هي ايش؟ صفات. المعللة بعلة ما هي؟ المعنوية. وغير المعللة بعلة نفسية. ماذا أنكر؟ نرجع بالأول لكشر، لا تحفظون معلش، يعني لابد من انه العبارة العلمية تمشي، لأنه علم التوحيد في شوية صعوبة لكن ان شاء الله نمشي. نعم، نحن ناخذ الزبدة لا بأس، لأنه الإخوان اللي عم يحضروا من طبقة تستطيع أن تستوعب هذه الأشياء. ثلاث أشياء يا أخوان، الصفة الوجودية التي فيها إيش اسمها؟ صفة معنى، صفة معنى اللي مجموعة صفات المعنى. اثنين، إذا كنا موجودة في نفسها أو غير موجودة في نفسها. موجودة في نفسها إيش اسمها؟ صفة معنى، صفات معاني، أدخلكم صفة معنى وجمع صفات معاني. غير موجودة في نفسها. الآن في عندنا نوعان، النوع الأول صفة واجبة للذات ما دامت الذات، الثاني صفة واجبة للذات ما دامت عيانها قائمة بالذات. الأولى إيش اسمها؟ نفسية، والثانية معنوية. وفي عندنا شرط ثاني لازم نتذكره، وهو أن الصفة النفسية غير معللة بعلة، أما الثانية معللة بعلة وتأينا. هاي ثلاث أشياء اللي بتخربط الدنيا، لكن إن شاء الله قلناها. سلبية غير موجودة عدمية، السلبية عدمية. في إنما السلبية هي عدم ما لا يليق. السلبية عدم أمر لا يليق. طيب، قال وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها إلا أنها معللة بعلة، إنما تجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات سميت صفة معنوية أو حالة معنوية، ومثالها كون الذات عالمة أو قادرة مثلا. قال وهي القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات. لما قال المتعلقتان بدنا نفهم شيء اسمه التعلق. بدأنا الآن في صفات المعاني بتعلقات الصفات، مع التكرار يسهل الأمر إن شاء الله. خلينا نحكي الآن في تعلق القدرة والإرادة. ننبسط لكم للمسألة في أمثلة قبل الشرح. في رجل من الناس مزارع اسمه زيد، رجل من الناس اسمه زيد وصفته مزارع، تمام؟ هذا الرجل صحيح هو مزارع، لكن كان من الممكن أن يكون تاجر، ومن الممكن أن يكون سلطان، صحيح؟ طيب، ومن الممكن أن يكون غير ذلك. إرادة المولى هي التي خصصت أن يكون مزارع، لأن الممكنات لها احتمالات كثيرة. أنت الآن متوجه إلى الشرق في مجلسك، من الممكن كان أن تتوجه إلى الجنوب أو إلى الغرب أو إلى الشمال. فالمولى في الأزل نعم خصص بإرادته أنك في الساعة الفلانية تجلس متوجه إلى الشرق أو متوجه إلى الغرب. إذا في عدة احتمالات خصص المولى تبارك وتعالى بإرادته هذا الاحتمال. أبدا. وهذا التخصيص وفق ما علم، لأنه في الأزل علم، لأن المولى هو إله، فهو علم أنك ستجلس إلى الشرق أو الغرب أو الجنوب، فخصص بإرادته كما علم، وأوجد بقدرته ما خصصه بإرادته. هذه ثلاث أشياء نفهمها مع بعض. انكشف بعلمه ما سيكون، فخصص بإرادته ما علمه، فأوجد بقدرته ما أراده. نرجع لزيد أخونا المزارع الذي خصصه الله بإرادته أنه مزارع. طيب إرادة المولى أليست صالحة لأن تخصصه سلطانا؟ صالحة. إرادة المولى أليست صالحة لأن تخصصه تاجرا؟ صالحة. فصلاحية الإرادة في الأزل لأن تخصصه سلطانا أو تاجرا، اسم هذا التعلق تعلق صالحي للإرادة، وهو في الأزل يعني تعلق قديم صالحي، تعلق صالحي يعني صالحة للأزل لأن تخصصه على غير الفطرة التي كان عليها. هذا اسم تعلق صلوحي قديم سهل معي. طيب، وما خصص بالفعل وهو كون زيد ايش مزارع، هذا التعلق للإرادة ايش اسمه تعلق تنجيزي، يعني ما انجز ايش اللي انجز؟ كونه سلطان ولا كونه مجال؟ مجال. فهذا التعلق بذنب زارعان اسمه تعلق تنجيزي، وتعلقات الإرادة الصلوحي والتنجيزي قديمة في الأزل. أصبح الإرادة كم تعلق لها؟ لا تعلق، صلوحي قديم وتنجيزي تنجيزي قديم في الأزل، خصص مو الآن. هو ربنا خصص في الأزل أن يكون مزارع، مو الآن خصص. أيوه. إذن الإرادة لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي قديم. العلم لو أنه ما يشرح الشيخ الآن، لكن من أيكم هي كلمة واحدة تعلق تنجيزي قديم؟ لأن ربنا ما نسوي يقول تعلق صلوحي للعلم، لأن لو كان العلم صالح لأن يتعلق ولم يتعلق هذا يسمى جهل. ما في كل علم إلا تعلق تنجيزي قديم، لكن نحن ما رح نبحث الآن في العلم، خلينا في كلام الشيخ حيث حدثنا عن الإرادة والقدرة، جينا على القدرة. القدرة أوجد المولى بها زيدا مزارعا. أليست القدرة صالحة لأن توجد زيدا نعم تاجرا صالحا؟ أليست القدرة صالحة لأن يوجد المولى بها زيدا سلطانا؟ فهذا التعلق، هذا التعلق للقدرة في الأزل صالحة، مو ما كانت صالحة والآن صارت صالحة، لا في الأزل. القدرة في الأزل صالحة لأن توجد زيد، إذا صلاحيتها أزلية. فهذا التعلق بزيد نعم سلطانا او تاجرا او مزارعا او اي شيء من الصفات بجميع الاحتمالات ايش اسمه؟ تعلق صلوح قديم للقدره. وما انجز، انجز في زمن 1960 1930 1945 نعم انجز إبراز زيد مزارعا، هذا في زمن كان إنجازه في زمن أصبح تعلق تنجيزي حادث. أصبح الإرادة لا تعلق والقدرة لا تعلق، تعلق القدرة صلوحي قديم وتنجيزي حادث ولا قديم؟ حادث. هل أحتينا من الزمن؟ عم ننسى يا أحمد عم نقول تعلقات عم نقول تعلقات القدرة ما قلنا الإرادة. صح نحن شرحنا الإرادة أول شيء، بس نحن كان اختبار الذهن قدمنا في السؤال القدرة. فإذا تعلقات القدرة اثنان، تعلق صلوحي القديم وتعلق تنجيزي حادث، وتعلقات الإرادة اثنين صريح القديم وتنجيز الحديث، وكفى الله يغنينا وقتل بين قديم. صحيح ما شاء الله حضور تام. الإرادة تعلق تنجيز قديم وتعلق صريح قديم. على كل هناك من العلماء من قال بأن الإرادة تعلق ثالث هو تعلق التنجيز الحادث، خليكم نحكي خلاص، لكن نحن ما اعتمدناه. الشيخ الهاشمي الله يرضى عنه ما اعتمده، ولو انه في عدد من الناس نحن ما ننقل هنا الا ما اخذناه من الاعتقاد بالتلقي الموصول مع الشيخ الهاشمي، فلذلك ما نعطيه الا المحقق المعتمد. لكن هناك من قال بانه في تعلق تنجيزي حادث وهو ظهور المراد، ظهور المراد هو في الحقيقة ظهور تعلق التنجيز القديم. يعني هذا التعلق التنجيز الحادث الثالث اللي ذكروه هو في الحقيقة ظهور التعلق التنجيز القديم. فإذا مو غلط إنه في تعلق تنجيزي للإرادة على قول، لكن ما اعتمدناه. واضح؟ يعني إذا قرأت الشيء كتاب حتى تعرفوا انه في بعضهم ذكروا ذلك، لكن هو في الحقيقة هو تعلق، هو ظهور التعلق التنزيزي القديم. طيب سؤال سهل ما كثير صعب، لكن مسألة مهمة بنحب انه تحفظوها، الممكنات عرفها بعضهم ببيتين من الشعر، او ذكرها عدها بعضهم ببيتين من الشعر، يجب علينا ان نحفظ هذين البيتين، الممكنات المتقابلات هذان البيتان للقصار الفاسي، الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم هي واحد، تقابل الوجود مع العدم هذا الاحتمال الممكن الاول، وجودنا والعدم، الصفات ابيض اسود اسمر كذا هذا الممكن الثاني، وجودنا والعدم الصفات، ازمنه هذا الممكن الثالث، في اي زمان 1930 ولا 40 ازمنه، امكنه في اي بلد، في اليمن ولا في الشام، جهات في اي جهه، نعم كذا المقادير، ايش قد طوله، ايش قد وزنه، ايش قد رزقه، ايش قد انفاسه، وهذه هي الممكنات السته، الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير ووثقات، هذان البيتان للحفظ، الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير ووثقات. قال وهي القدرة والإرادة، أي متعلقتان بجميع الممكنات. من يجيب على هذا؟ المصنف على يقول القدرة والإرادة متعلقتان بجميع الممكنات، صحيح ولا مو صحيح؟ من يجيب؟ هل القدرة والإرادة تعلقت بجميع الممكنات؟ نعم. طيب انت الان وزنك مثلا 80 كيلوغرام، في ممكنات اخرى وهي وزنك 90 وزنك 70 وزنك 50، فهل قدرة الله تعلقت بكل الممكنات بالنسبة لك؟ انت وزنك 80 كيلو، ايوه طيب الان اذا قلنا القدرة تتعلقت بجميع الممكنات، قول صحيح ولا لا؟ شلون؟ خلاص تعلقت بجميع الممكنات، تعلقت صحيحا قديما انتهينا، صحيح بتقول لي تعلقت بجميع الممكنات تعلقا صحيحا قديما انتهينا، صح، تعلقت الإرادة والقدرة بجميع الممكنات تعلقا صحيحا قديما انتهينا، وتعلقت ببعض الممكنات تعلقا تنجيزيا بالنسبة للإرادة قديما بالنسبة لل، لكن نحن حتى نخرج عبارة المصنف حيث قال متعلقتان بجميع الممكنات، قل نعم تعلقت القدرة والإرادة بجميع الممكنات تعلقا صلوحيا